السلام عليكم. في الخمسينات كان في رجل من أهل بغداد، هذا قصة عجيبة. متزوج وعنده أولاد 2 صبيان. المهم الرجل كان على قد حاله، يوم يلقى شغل ويوم لا، ووضع المادي جدا تعبان. توفت زوجته فقعد يربي عياله المسكين، والحالة تعبانة وما يقدر يتزوج، وكان عنده طموح دائما يفكر انه يعني مثلا يشتغل كذا، وكل ما راح حط ايده بشغلة تفشل وتراكم عليه الديون. فسمع ايام الخمسينات سمع ان البنوك تعطي قروض او تسهل لك يعني قروض تجارية، فراح إلى فرع أحد البنوك في بغداد والتقى في مديرة الفرع. طبعا بالخمسينات مو نفس الحين، الفرع فيه 30-40 موظف، لا، مديرة الفرع وثلاثة موظفين قاعد عندها ويسولف معاها وشون أقدر أخذ منكم على قرض، وتقول له ليش يعني نبي نعرف ليش وشنو الضمانات عشان نسهل لك الموضوع. وقعد يسولف لها، انا يعني متزوج وتوفت زوجتي وعندي عيال كبار وما أني قادر اصرف عليهم، وقاعد يسولف ويسولف، دخل قلب هالمديره. المهم وهو كذلك يعني من شافها فز قلبه، وشافها يعني مره كانت كبيره يعني في العمر، ما هي صغيره يعني، لكن الظاهر انها ما هي متزوجه. المهم كلمه منها كلمه منها وكذا، وجر معاها بالكلام وعرف انها ما هي متزوجة، واستغرب وقال لها يعني واحدة مثلك يعني، قالت انا والله الحمد لله ماني ناقصني شيء، لكن يعني دخلت مجال العمل وخذاني الشغل وابتعدت عن الزواج وكبرت يعني صار عمرها في الثلاثينات. قال لها زين انا عندي موضوع ثاني غير موضوع القرض، ما تتزوجيني؟ البنت قعدت تضحك، قالت له انت الحين جاي تبي قرض ولا تبي تتزوج؟ قال لا والله انا جاي ابي قرض، لكن صراحه من شفتك وكذا واشوفك مناسبه لي، اذا توافقين طبعا، ومثل ما سمعت يعني منك انك يعني وحيده وما تزوجتي وكذا. قالت والله اعطني فرصه افكر اذا انت فعلا جاد في كلامك. قال أنا جاد بس أعطيني رأيك. بعد 2-3 ويجيها، قالت لي بقى أنا موافقة، وفعلا ويكتب عليها ويتزوجها. قال لها زين أنا نسيت موضوع القرض، طبعا لما تزوجت هذه تزوجت حتى بدون مهر، يعني أعطاها مهر بس اللي هو يعني الشرعي يعني بس عشان يتم العقد، وهي عارفة ظروفها. قالها الحين أنا نسيت موضوع القرض شلون وكذا، وأنت ما شاء الله عليك يعني في البنك تعرفين يعني شلون تتم مثل هالمعاملات، وطبعا هي إيه ما تقدر تتجاوز. قالت لي يبا اسمع، أنت بقرض كم يعني؟ قال أبي المبلغ يعني علشان بس أقدر أفتح لي محل، أقدر أترزق الله وكذا. قالت لي اسمع، أنا طول عمري أشتغل وأجمع بهالفلوس وحافظتهم عندي ما قاعد استخدمهم، انا اسلفك، شنو تبي تشتغل؟ قال والله انا ما اعرف صراحه، كل ما احط ايدي بتجاره اخسر. قالت له زين اسمع، انا شغلتي بنوك وفلوس وتحويلات ماليه وصرافه ومن هالكلام، ليش ما تفتح لك محل صرافه الاموال؟ وبغداد أيامها كانت يعني عاصمة الثقافة وعاصمة يعني الطرب الأصيل والنجوم، يعني كانت يعني شمعة بالنسبة حق الدول العربية، فكان سوقها ماشي شغل والناس تجيها من كل صوب، والصرافة كان ماشي حالها وهي عارفة الشغل هذا. قالت له افتح لك محل صرافة ما راح تخسر شيء، يجيك الرجل تصرف له وتروح البنك، أنا سهل لك أمور صرف المبالغ هذه وتربح من هالعمولات. قال والله بهالسهولة؟ قالت لا أنا علمك لا تشيل هم، وفعلا وراح افتح له محل صرافة، وبدأ شوي شوي يشتغل شوي شوي شوي شوي، وما شاء الله الله يفتح عليه. طبعا كله بتوجيهات وتعليمات من زوجته هذه مديرة البنك، ومشت معاه الأمور، وعياله قاموا يشتغلون معاه ويعلمهم شلون يصرفون وكذا. بعد ما استقرت حالته المادية وتشوفه زوجته دائما 24 ساعة قاعد في محل الصرافة، ويجي البيت متأخر وتعبان ويقعد في البيت ما يروح لا يمين ولا يسار، تقول له يبا ليش ما تروح تستانس، تروح تطلع شوي، تتعرف على الناس، تقعد بقهوة، تقعد لكم مكان، تروح تلعب دمبلة. قال شنو دمبلة هذه؟ وأنا صراحة هم ما أعرف شنو الدمبلة، أنا بحثت عرفت شنو قصة الدمبلة هذه. قالت له هذه لعبة يلعبونها دائما الرجاجيل في المقاهي، ما المقاهي روح استانس وكذا بس لا تخربط بالفلوس. قال ها والله خوش فكرة يعني. المهم راح، وهناك كانوا مجتمعين يعني شخصيات، وهي تقصد أن تبيه يروح هناك علشان يحتك مع الطبقة الراقية اللي يلعبون دمبلة هذه بفلوس. هذه شنو قصتها؟ أنا بحثت فيها، حتى في مقهى الآن يعني في العراق مسمي على اسم دمبلة على اللعبة هذه، اللعبة قديمة جدا في العراق، واعتقد موجودة في أكثر من دولة عربية. لكن شنو نظامها؟ يعطونك نفس الجدول وفيها أرقام وتشطب عليه وينادون بالاسم، وبعدين تربح نهاية السهرة. يشوف يعني ما أدري هل هي قمار أو لعبة حظ أو المهم تدفع فلوس وتأخذ. احنا ما نشغل في موضوع قمار ولا مو قمار، أنا أتكلم عن قصة الرجل هذا. أو فعلا يروح هناك وشاف العالم وتلعب وكذا، أو يضرب مخه أو يدفع كل اللي عنده، شايل معاه فلوس كاش ويحطهم فيها اللعبة مع أنه ما يعرف ولعبها أول مرة. نهاية السهرة أو يعلنون إن هذا اللي فاز بالجائزة الكبرى، طلع دبلات الفلوس اللي دفعها أكثر من 40-50 الدبل. انجن الرجال ما صدق، أو ياخذ هالفلوس هالربطات ويروح لزوجته. دخل عليها قال لها شوفي شوفي هالفلوس. قالت من وين لك كل هذا؟ ليكون بايق لك أحد ولا شيء؟ قال لا هذه من لعبة الدمبلة هذه. قعدت تضحك. قالت له زين ايش راح تسوي فيهم؟ قال احطهم في الشغل في الصرافة. قالت له لا انا اللي اقول لك شو تسوي فيهم. الحين الاراضي في بغداد ببلاش، روح اشتري لك كم ارض بهالفلوس وخلها ومالك شغل، وطلعنا من البيت هذا واشتر لنا بيت. انا سمعت في بيت معروض في الكرخ هذا، اعتقد في اطراف بغداد اعتقد، يعني انا اقول لكم قصه هالبيت هذا. قالت في بيت معروض ورخيص ويشيلنا انا وياك وعيالك. قال لها تم، وفعلا شرى له ارضين ثلاثه وشرى هالبيت اللي في الكرخ. طبعا باع بيت القديم. أو تمشي معاه الدنيا والأراضي ترتفع، ومحل الصرافة بدال الواحد صاروا 4-5 ويشغل العالم. الرجال اغتنى شوي شوي. قامت تقول له زوجته هذه، وهذه يعني كانت يعني متفقة معاه من بداية الزواج إن ما في عيال بينهم، وهو قال لها أنا كذلك يعني كبرت وصار عندي عيال كبار وأنا كذلك ما أبي عيال. قالت له بس نعيش أنا وياك على طاعة الله، غير هالكلام ما في، وأنا بعد هالعمر ما فيني شدة يعني أتحمل تربية العيال الصغار وكذا. قال لها وهذا هو المطلوب. بعد ما اغتنى الرجل بدأ يفكر يسافر، يبي يشوف الدنيا، وعياله ماسكين الشغل، وزوجته ما شاء الله شغالة في البنك، المهم ويروح يسافر إلى مصر أول مرة. وهذا الكلام يعني صار في أول الستينات 62 63 كانت مصر جنة الله يعيد أيامها، ويروح مصر وينجن بهالحضارة ويشوف الدنيا ويقوم ويتزوج له مصرية، زوجته ما تدري، هذه مديرة البنك ما تدري، تزوج مصرية وقعد كل فترة فترة يروح من بغداد لمصر من بغداد، تقول له ليش عندك في مصر؟ يقولها والله الشغل ماشي هناك وشغل العملات والصرافة. قالت له الله يرزقك، لكن هو كان يروح عند المزة الجديدة وجاب منها ولدين، بعدين غير قام يسافر لمصر ويروح لبنان، يسمع في لبنان وما لبنان وكذا، ويروح لبنان ويتزوج لبنانية ويجيب منها ولد، وصارت حياته كلها سفر، بغداد مصر بيروت بغداد، ما خلى مكان إلا راح له. ويجي عام 68 بداية تشكيل أو حكم الحزب البعث في العراق، وصارت اعتقالات على بعض الصرافين اللي تم اتهامهم ان هذول لهم يعني علاقات مع العدو الصهيوني، فتم اعتقال 9 من ربع صهيون و3 من ربعنا من بينهم هالتاجر هذا و3 من ربع بطرس وغيره. صاروا كم عددهم؟ تقريب 16-17 واحد. يبا ليش ماسكيني؟ قالوا له أنت لك علاقة فيهم. طبعا هو ما له علاقة فيهم، هذا الرجل ما كان له علاقة فيهم، ولا هو متعاون ولا هو جاسوس ولا أي شيء، بس لأنه صراف ومعروف جدا وكانت الأموال تروح، هذا يصرف منه هذا يصرف منه، والصرافين يبادلون مع بعض والدنيا كانت ماشية، وهو ما له علاقة في الموضوع. الرجل ما هو حول السياسة، الرجل يدور الوناسة من ديرة لديرة، وشافوا سفراته كثير وكذا، قالوا لا أنت وياهم، ويحكمون على كل اللي تم اعتقالهم التجار هذول، واغلبهم كانوا صرافين، بالإعدام. كان من بينهم هالرجل، شلون وكذا، والمسكين راح، وبداية الثورات وكذا ما حد سأل، لكن طلعت زوجته اللي هي مديرة البنك بعد ما سمعت باعتقال زوجها واتهامه بالجاسوسية، وهي تعرف ان هذا ما له في هالأمور. لا، وفوق هذا تم مصادرة جميع املاك هذا الرجل، فقامت تدور الواسطات والمعارف وتبي يعني توصل الى قيادات حزب البعث، وبالفعل توصلت لهم وطلبت أن يتم الإفراج عن زوجها لأنه مظلوم والمسكين ما له علاقة. ومن هالكلام قالوا لها شوفي، احنا فعلا تأكدنا أنه ما له علاقة، لكن ما نقدر نفرج عنه، العالم كله ينتظر وقت تنفيذ الإعدام، يعني ما نقدر، لكن بما أنك توسطتي، وهي طبعا لها علاقات في البنك مع التجار والشخصيات الكبيره وكذا، وصلوها الى يعني قياده الحزب البعث، قالوا يبا احنا راح نساعدك بشيء واحد، راح نفرج عن جميع املاكه، لكن هو لازم يتم اعدامه. وبالفعل ردوا كل املاكه زوجته، وتم تنفيذ حكم الاعدام في عام 1969. لو تدخلون على ويكيبيديا او جوجل كتبوا الإعدامات في بغداد عام 1969 راح تلقون أسماء الأشخاص موجودة اللي تم إعدامهم. المهم السالفة مو هني، السالفة الله يسلمكم، بعد ما ردت الأملاك وتقوم عاد هذه تفتش، اللي هي زوجته هذه تفتش بمكتبه وبمحلاته وبالتجوري ماله وكذا، وتعثر على أوراق عقود زواج في مصر وعقود زواج في لبنان وإثباتات عياله هناك، واكتشفت إن هذا كان يروح هناك يتزوج ويجي. الحين شنو موقفها؟ لا زعلت ولا شيء، قالت الرجال مات الله يرحمه وهو كان طيب ولا قصر. وقامت وراسلت منه زوجة زوجها اللبنانية وكذلك زوجة زوجها المصرية، وقالت لهم يبا تعالوا جيبوا عيالكم وتعالوا علشان نقسم الورث. ويقومون عيال الرجل العراقيين اللي في بغداد قلبوا الدنيا على مديرة البنك، انت شلون تبي توزعين ورثنا ومنو هذول اللي جايبتهم من برا وانت تلعبين عليه؟ قالت لا لا لا، شوفوا انتم لكم حق تاخذونه، لكن خوفوا من رب العالمين، انا لازم اعطي عيال ابوكم اللي هم اخوانكم من ابوكم اعطيهم ورثهم. لذلك هذه اللبنانية اللي جاية معاها ولدها لها حق، وكذلك المصرية ومع عيالها الاثنين لهم حق ولازم ياخذونه. المهم لا وما لا وسووا مشاكل ومن هالكلام، لكن ما قدروا عليها. قالوا لها شوفي احنا راح نوافق بشرط واحد، عقابا لك لان جبتي لنا العالم هذه، جبتيها من لبنان وجايبتها من مصر علشان ياخذون من الورث، انت ما تاخذين اي شيء من الورث. اذا توافقين احنا نوافق ونقسم، ما توافقين ترى بنوقف كل شيء ونحيله للمحاكمه، وصدقيني ما راح تطلعين بشيء. قالت انا ما عندي مانع بس بشرط واحد، البيت اللي انا ساكنه فيه هذا اللي هو بالكرخ هذا الوحيد تعطوني اياه. قالوا بالعكس هذا بيت خرابه ما يسوى، اخذيه عليك بالعافيه. وفعلا ويتم تقسيم الاملاك، ولا ابوه عنده عمارات واراضي ومحلات ما شاء الله تملك، ويقسمونها بين العيال وكل واحد خذ نصيبه وتوكل على الله. رجعت المسكينة ما عندها ولا فلس، ما عندها إلا بيت الكرخة، وعايشة وداهم في البنك ويعني وحيدة ومسكينة ما عندها أحد، لا عيال لا زوج لا شيء. ويجي عام 77 وتقوم الحكومة تبي تمد جسر بين الرصافة وبين الكرخ، منطقتين اعتقد بينهم نهر او شيء يعني يحتاجون انه يمدون جسر، لكن مستحيل يتم بناء هالجسر اللي يسمونه الحين الان جسر العظمية اللي ممدود بين الرصافة وبين الكرخ الا لما يتم ازالة بيت مديرة البنك. راحوا لها الحكومة قالوا لها يبا نبي بيتك احنا، هذا راح يكون بداية يعني بناء الجسر، جسر الأعظمية، والكلام هذا في سنة 77. قالت لهم لا مستحيل. قالوا يبا نعطيك أضعاف سعر البيت 10 مرات. قالت مستحيل، مني منك مني منك. ويقولوا لها يبا نعطيك دبل سعر هالبيت 20 مرة، بالإضافة نعطيك أرض في أحسن المواقع في بغداد، إيش رأيك؟ قالت موافقة. وفعلا ويعطونها وتغتني هالمرة، يا سبحان الله فعلا مرة مشنصة. سوت بالفلوس؟ مرة كبرت وتقاعدت من البنك وتقوم وتستدعي عيال زوجها من اللبنانية والمصرية واللي في بغداد، وتقول يبا تعالوا أنا ما أبي شيء من الدنيا، أنا من الفلوس هذه اللي ثمنوا فيها بيتي الله عطاكم إياها، بس خذيت منهم مبلغ بنيت لي بيت صغير في الأرض اللي عطوني إياها في وسط بغداد. وقعدت هالمرة هذه لين توفت، ولما توفت اكتشفوا أن هالبيت هذا حاطته وقف للأيتام، وبالفعل تم إحالة هالبيت هذا لإدارة الأوقاف، وإلى الآن موجود هذا البيت. اعتقد الحين هو دور الرعاية عندهم اللي هي مات اللاجئين وكذا. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.